قل لي شهر سيفا وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديره ونسجع الحزن والحيره تطوقني والعالم استانست وانا مع الحيره أدى رسالات وسيل الهم غراقني والغيم نواخ على ربعي تبشيرة من يما هملة ورفيف البرق يلحقني وجدي عليها مسحاب يشعل الغيرة البارق اللي شهر سيفا وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديرة ونسجع الحزن والحيرة تطوقني والعالم استانست وانا مع الحيرة يالله بغيث بواكيرات وافقني تضحك لها الأرض من فرحة بواكيرة ربيعي وفياضها بالفكر تسرقني والبال لا مرها تعشب تفكيرة البارق اللي شهر سيفا وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديرة ونسجع الحزن والحيرة تطوقني والعالم استانست وانا مع الحيرة وانا تحرى العلوم اللي تعلقني على جناح الاماني يا الله الخيره سبقت الاحلامي واللهفه تسابقني والقلب لو ما شكا تكفي تعبيره البارق اللي شهر سيفا وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديره ونسجع الحزن والحيره تطوقني والعالم استانست وانا مع الحيره يا صاحبي لا تزيد الهم روقني أبطلبك سوي خير وفضها سيرة لا تلومني داري يعشقها وتعشقني شعوري فوق الخيال وصعب تفسيره البارق اللي شهر سيفا وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديرة ونسجع الحزن والحيرة تطوقني والعالم استانست وانا مع الحيرة لو فارقتني غلاها ما يفارقني يمدني يمها الهاجس وتصويره والبارق اللي يغربني ويشرقني سيل في عضال خفوق وعمني خيره تكفى ترى بزودي ضايق لا تضايقني تكفيني الذكريات وغربة الديرة والبارق اللي شهر سيفا وشواقني يا صاحبي قال وانه سيل الديرة